ملخص كتاب تأثير الشيطان، كيف يتحول الأخيار إلى أشرار، من أخضر.com لمؤلفه فيليب زيمباردو وترجمة هشام سمير عناية الله. إذا ارتكب أي فرد فعلا شائنا أو ارتكب أي جريمة، فعلى الفور تتوجه أصابع الاتهام إلى طبيعته الإنسانية وجيناته وطباعه وميوله وفقاً للتفسير النزوعي. لكن زيمباردو يعارض هذا التفسير ويستعيض عنه بالتفسير الظرفي للسلوكيات البشرية، إذ يرى أن الضغوط والقوى الظرفية والمواقف التي يتعرض لها الإنسان لها قدرة كبيرة على التأثير في سلوكه، ومن ثم فهو يؤكد على أن الامتثال للمجموعة والانصياع للسلطة يمكن أن يهيمن على روح المبادرة في الفرد ويدمرها، وبين ذلك من خلال تجربة سجن ستانفورد، تلك التجربة التي كشفت لنا كيف يمكن لبشر عاديين وصالحين قد نكون أنا وأنت منهم أن يسقطوا ويرتكبوا أفظع الجرائم ويقوموا بأفعال فاسدة ومؤذية ضد الآخرين. لذا فهو يقترح تبني نموذج الصحة العامة بدلاً من نموذج معالجة المرضى، ويؤكد على أن فهم دور الموقف والنظام في توجيه سلوك الفرد لا يعني إعفاءه من مسؤولية التورط في أفعال شريرة أو غير أخلاقية أو غير قانونية. ومن ثم فإن الكتاب محاولة لفهم سلوكيات البشر الشريرة وليس تبريراً لأفعالهم. أولاً، تجربة سجن ستانفورد كدليل على قوة تأثير الموقف والنظام في توجيه سلوك الإنسان. تعد تجربة سجن ستانفورد من أشهر التجارب التي أجريت في السبعينيات من القرن المنصرم، إذ أنشأ فيليب زيمباردو سجناً وهمياً يحاكي به السجن الحقيقي في الطابق السفلي من قسم علم النفس بجامعة ستانفورد، وجمع متطوعين من الطلبة الجامعيين الأخيار الذين لا يعانون أي اضطرابات نفسية أو مشكلات في حياتهم الاجتماعية، مع العلم أنهم لم يكونوا يعلمون شيئاً عن ماهية التجربة وشكلها، وكان الهدف من التجربة معرفة ماذا سوف يحدث إن وضعنا أشخاصاً صالحين في موقف أو بيئة فاسدة، وقسم الطلبة عشوائياً إلى سجناء وحراس للسجن، وكانت مدة التجربة أسبوعين، وسيحصل كل متطوع على $15 عن كل يوم، مع إمكانية طلب أي منهم الانسحاب من التجربة في أي وقت يشاء. قام الحراس كما في السجون الحقيقية بعملية إحصاء للسجناء وتسميتهم بأرقام معينة بدلاً من أسمائهم، ومنذ اللحظة الأولى استخدموا سلطتهم فأمروا السجناء بخلع ملابسهم وعدم التحرك والتزام الصمت، ودون أي توجيه من زيمباردو بدأوا يسخرون من أجسام السجناء وأعضائهم التناسلية، وأمروهم بأداء تمارين الضغط عقاباً لهم على تململهم في تنفيذ الأوامر. تسلل الإحباط إلى السجناء بسبب ما يفعله بهم الحراس، وفي ثاني أيام التجربة أطلق الحراس صافرات إيقاظ السجناء من النوم، إلا أنهم تأخروا في الخروج من زنازينهم، ما دفع أحد الحراس إلى إلقاء البطانيات والملاءات على الأرض، فصرخ أحد السجناء فيه، فما كان من الحارس إلا أن لكمه بقبضة يده بقوة في صدره، ثم أخذه وعقبه بوضعه في حفرة مظلمة عقابا له. وفي صباح اليوم التالي تمرد اثنان من السجناء واعتصما في الزنزانة، ما دفع الحراس إلى دخولها بالقوة وإخماد التمرد، واستخدموه فيما بعد لتبرير مزيد من السيطرة والتسلط. ثانياً، تحول حراس السجن من أداء دور تمثيلي إلى تقمص الدور فعلياً. بسبب التوتر الذي ساد العلاقة بين السجناء والحراس، شكل زيمباردو لجنة لتلقي الشكاوى من السجناء، فاختاروا ثلاثة من بينهم لعرض الشكاوى التي تمثلت في أن الطعام غير كاف وأن الحراس يعتدون عليهم جسديا ولفظيا وحاجة بعضهم إلى تلقي خدمات دينية. بعد تلقي الشكاوى أخبرتهم اللجنة أنها سوف تعمل على توفير طلباتهم. وفي المساء جاء آمر السجن ليخبر زيمباردو أن أحد السجناء في حالة انهيار واضطراب شديدة ويريد الانسحاب من التجربة. تقبل زيمباردو معه وأخبره أنه في حال آثر الاستمرار في التجربة سوف يمنع الحراس من مضايقته، كما سيعطيه مزيدا من المال إذا تعاون مع إدارة السجن ومدهم بالمعلومات التي يحتاجون إليها عن بقية السجناء. قبل السجين المنهار العرض وعاد إلى السجن مرة أخرى، وكان بقية السجناء في استقباله لمعرفة ما دار بينه وبين إدارة السجن، فأخبرهم بصوت مرتفع: لم يتركوني أخرج، لا يمكن الخروج من هنا. وقع كلامه عليهم كالصاعقة، ومنذ تلك اللحظة شعر السجناء أنهم ليسوا في محاكاة لسجن حقيقي، بل هم سجناء بالفعل، لقد فقدوا حرية الانسحاب متى يريدون. لم تمر عدة ساعات وانهار السجين نفسه مرة أخرى، وأخذ يصيح أنه لم يعد في مقدوره الصمود لليلة أخرى. لقد انهار بشكل كلي في غضون 36 ساعة فقط منذ بدء التجربة. بعد التشاور وافق زيمباردو على إطلاق سراحه. في اليوم التالي بدأ حراس السجن أكثر تقمصا للدور الذي يؤدونه، فأصبحوا أكثر عدوانية ووحشية تجاه السجناء، إذ كانوا يعاقبون بشدة من لا يطيع أوامرهم، فكانت النتيجة شعور السجناء بضياع الشخصية، وهو اضطراب يشعر فيه الإنسان بأن إحساسه وأفكاره ورغباته غريبة عنه، كما بدأت تظهر على السجناء أعراض التهمة الأولى، وهي أعراض نفسية نتيجة عن الشعور بالذل والمهانة على أيدي الغرباء في ظروف قهرية كالخدمة العسكرية والاعتقال لأول مرة. ثالثاً، لجنة الإفراج المشروط عن السجناء. كان الدافع الأول الذي دفع الطلبة إلى المشاركة في سجن ستانفورد هو المال، فلم يكن لديهم أي مصدر دخل آخر، لذا عقدت لجنة للإفراج المشروط عنهم. وبعد النظر في أمرهم وجدت اللجنة أن 4 من بين 7 سجناء مستحقون للإفراج لحسن سلوكهم. سألت اللجنة السجناء 4 كل على حدة إذا كانوا مستعدين للتنازل عن مستحقاتهم المالية التي سوف يحصلون عليها من التجربة مقابل الإفراج عنهم. أجاب 3 منهم بنعم، بينما رفض السجين الرابع الإفراج عنه إذا عن ذلك التنازل عن مستحقاته المالية، وعلل ذلك بأنه يحتاج إلى المال. لوحظ على السجناء الذين قبلوا التنازل عن المال مقابل حريتهم أنهم كانوا مستسلمين لحراس السجن، وكانوا يتبعون أوامرهم كقطيع من الغنم. لكن الأكثر إثارة للانتباه أن أي منهم لم يقل بما أنني لست في حاجة إلى المال فأطلق سراحي الآن، بالرغم من أنهم إذا طلبوا ذلك لا أفرج عنهم في التو واللحظة. ومن ثم نستنتج من عدم طلبهم الإفراج عنهم أنهم ما عادوا يفكرون في الأمر على أنه مجرد تجربة أو محاكاة، بل شعروا أنهم سجناء حقيقيون. ومن ثم تلاشى الحد الفاصل بين الواقع والتجربة، وصار السجناء منغمسين في دورهم المرسوم لهم. أما بالنسبة إلى الحراس، فقد ذكر أحدهم أنه شعر في عدة مرات أن هؤلاء السجناء غير آدميين، وذكر آخر أنه بمرور الوقت فقد السيطرة على نفسه، وبدأ يشعر أنه حارس في سجن حقيقي، وأنه أقدم على تصرفات لم يخطر في باله أن بإمكانه القيام بها، وعندما أقدم عليها لم يشعر بالندم أو بالذنب، كما لوحظ على بعض الحراس استمتاعهم وتلذذهم بمعاناة السجناء رغم أنهم لا يعانون من اضطراب السادية. رابعاً، انتهاء التجربة والنتائج التي كشفت عنها. بعد مرور أسبوع من التجربة، عقدت جلسة برئاسة تام بي، وهو محام عام محلي، للاستماع إلى السجناء. وبعد أن استمع إليهم، شكرهم وأخبرهم أنه سوف ينظر في خروجهم من السجن بكفالة. فصح السجناء فيه أنهم يريدون الرحيل الآن، وأنهم لن يصمدوا لأسبوع آخر. فأخبرهم تام أن تلك هي حدود وظيفته. فأصيب السجناء بالإحباط وخيمت عليهم الكآبة. وقبل مغادرتهم قال لهم: لقد انتهت التجربة، ولديكم حرية المغادرة الآن. لم يتجاوب السجناء مع تم، ولم يبدوا أي رد فعل، لاعتقادهم أن ما يقوله جزء من التجربة. فدخل عليهم زيمباردو وقال لهم: لقد انتهت التجربة رسميا. وقبل أن ينهي كلامه حل الفرح محل الكآبة، وكانت لحظة سعيدة للجميع. أظهرت تجربة سجن ستانفورد قدرة تفسيرية عالية للتأثير السام للأنظمة السيئة والظروف السيئة في جعل أفراد صالحين يتحولون إلى أشرار، وأوضحت أن الحاجز بين الخير والشر قابل للاختراق، فلا يمكن لأحد أن يقول إن أيا من السجناء أو الحراس كانوا تفاحات فاسدة، فلم يكن لأي منهم سجل إجرامي، وكانوا منضبطين وحسني السير والسلوك. ومن ثم كان من المنطقي استنتاج أن الاعتلالات التي ظهرت خلال التجربة كانت نتيجة المؤثرات الظرفية داخل السجن، ما يعني أنه في الإمكان استدراج الأشخاص الصالحين وحثهم على ارتكاب السلوكيات الشريرة. وبناء على ذلك علينا أن ندرك أن خرافة العصمة من المؤثرات الظرفية تسهل من فرص وقوعنا في الخطأ بسبب عدم الحذر بشكل كاف. لذا علينا أن نتخلى عن المفاهيم السطحية حول الذات الصالحة القادرة على السيطرة على المواقف الفاسدة، وأن نأخذ في الحسبان أن أي شيء يفعله البشر ليس غريبا على أحد، فأي فعل فعله أي إنسان مهما بلغت بشاعته يمكن أن نفعله إذا تعرضنا للمؤثرات الظرفية نفسها التي تعرض لها. ولا يعني ذلك تبرير الشر أو الدفاع عن من يقوم به، بل هو نشر للحيطة والحذر. خامساً، تجربة ميلغرام للطاعة العمياء للسلطة. أجرى عالم النفس ستانلي ميلغرام تجربة عن الطاعة العمياء للسلطة. نشر إعلاناً في إحدى الجرائد طلب فيه متطوعين مقابل $4 في الساعة للمشاركة في تجربة تساعد علم النفس على إيجاد وسيلة لتحسين التعلم والذاكرة باستخدام العقاب. تتمثل التجربة في أن المتطوع سوف يكون المعلم، بينما المتعلم هو متطوع آخر لكنه جزء من فريق البحث. وكانت التجربة على النحو التالي: يعطي المعلم المتعلم مجموعة من الكلمات ليحفظها، وفي أثناء التجربة يعطيه المعلم كلمة مفتاحية، وعلى المتعلم أن يجيب بالكلمة الصحيحة، وإذا أخطأ في الإجابة يضغط المعلم على زر موجود في جهاز صعق كهربائي ينتج صدمات كهربائية ليعاقب على الخطأ. تكونت مستويات الصدمة الكهربائية من 30 مستوى، تبدأ من المستوى المنخفض 15 فولت وصولا إلى مستوى 450 فولت وانتهاء بالمستوى XXX الذي يدل على شدة الألم والقوة. في البداية كان المتعلم يجيب الإجابات الصحيحة، لكن سرعان ما بدأ يرتكب الأخطاء، وكان المعلم يضغط على زر الصعق الكهربائي. أصبح المتعلم يشتكي من أن الصدمات الكهربائية تؤذيه، فينظر المعلم إلى الباحث فيقول له الأخير: استمر. تزداد مستويات الصدمة الكهربائية، فيصرخ المتعلم بأنه لا يستطيع تحمل الألم، ويرفض المعلم الاستمرار في التجربة. يذكره الباحث بالعقد الذي وقع عليه بالاستمرار إلى النهاية. ومع مستويات الصعق العالية غاب المتعلم عن وعيه من شدة الألم. يريد المعلم التوقف فيقول له الباحث: إذا لم يجب المتعلم في خلال 5 ثوان فاعتبر الإجابة خاطئة وعقبه. واصل المعلم الضغط على الزر حتى وصل إلى مستوى XXX. كانت نتيجة التجربة أن 2 من كل 3 متطوعين وصلا إلى مستوى صدمة 450 فولت رغم رجاء المتعلم لهم بالتوقف. ونستنتج من ذلك أن الطبيعة البشرية قابلة للتطويع بسهولة، وأن الإنسان يمتلك القدرة على الطاعة كما يمتلك القدرة على مقاومة ضغط السلطة، لكن يعتمد ذلك على المتغيرات الظرفية. لذا يزول العجب عندما نعلم أن أبشع الجرائم ارتكبت باسم أنا عبد المأمور الطاعة العمياء. سادساً، الحل النهائي: النازيون بشر طبيعيون أكثر منا. إن قدرة السلطة لا تتوقف عند حد طاعة الأوامر، بل تمتد إلى تعريف الواقع وتغيير طرائق التفكير والتصرف المعتادة. وتطبيقاً على ذلك، حددت جان إليوت وهي مدرسة بإحدى المدارس الابتدائية بشكل عشوائي أن الطلبة أصحاب العيون الزرقاء أفضل وأرقى من الطلبة أصحاب العيون البنية، وقدمت بعض الأدلة الاعتباطية على ذلك. لاحظت إليوت أن الطلبة أصحاب العيون الزرقاء رفضوا اللعب مع الطلبة أصحاب العيون البنية، وكانوا يتشاجرون في فترات الراحة، وضرب طفل من أصحاب العيون البنية آخر من أصحاب العيون الزرقاء لأنه سماه صاحب العيون البنية. في اليوم التالي قالت إليوت للطلبة إنها أخطأت عندما قالت إن أصحاب العيون الزرقاء أرقى من غيرهم، والحقيقة أن أصحاب العيون البنية هم الأرقى والأفضل، وأصحاب العيون الزرقاء هم الأدنى، وقدمت أدلة مزيفة على ذلك، فتحول الوضع إلى النقيض. عندئذ تعجبت المعلمة من تحول الطلاب إلى طلبة فاسدين بعد أن كانوا يتسمون بالتعاون والاتزان. إذن كيف تحول ملايين من المواطنين الألمان الصالحين إلى قتلة وحشيين؟ من خلال التجارب السابقة يمكننا التأكيد على أن طاعة السلطة كانت سبباً رئيساً في عمليات القتل الوحشية لقدرتها على إيجاد طاعة عمياء لأوامرها، إلى جانب قدرتها على تعريف الواقع بتغيير طرائق التفكير المعتادة. وتطبيقاً على ذلك، في أثناء محاكمة أدولف إخمان وهو القائد النازي الذي أشرف على قتل الملايين فيما يعرف بالحل النهائي، كان دفاعه الوحيد مثل غيره من القادة النازيين: كنت أتبع الأوامر فحسب. والعجيب أنه ظهر مثل أي شخص عادي تماما، حتى إن 6 من علماء النفس ممن تكلموا معه وصفوه بأنه شخص طبيعي أكثر منا، وأردفوا أن سلوكه العام تجاه زوجته وأطفاله وعائلته من السلوكيات الطبيعية المحمودة والمرغوبة. وختاما، من أسوأ الأشياء التي يمكن أن نفعلها مع بشر مثلنا حرمانهم من إنسانياتهم عندما نعتقد أنهم لا يمتلكون المشاعر والأفكار والقيم والأهداف نفسها التي لدينا. وهناك نوعان من العلاقات: أولاً العلاقة المؤنسنة وهي أنا أنت، ثانياً العلاقات غير الإنسانية التي تبدأ بأنا الشيء ثم تتطور بمرور الوقت لتصبح الشيء الشيء، فينظر إلى الآخرين على أنهم كائنات أدنى من البشر أو همجيون يجوز التخلص منهم كالحيوانات. وفي الأخير، إذا أردنا فهم أي سلوك غريب أو غير مألوف صادر عنا أو عن غيرنا، يجب أن نبدأ من تحليل المواقف والظروف، لا تحليل الطبائع الإنسانية والأمراض النفسية والميول الشخصية والجينات، حتى نقف على الأسباب والدوافع فنعالجها ونحد من تأثيرها.